فضيلة الشيخ، هل الأفضل في حق النساء إذا كنا في بيت واحد مثلا أداء الصلاة جماعة وأنت أمهن امرأة، أو الأفضل أن تصلي كل واحدة منهن على انفراد؟ وإذا كانت الجماعة أفضل في حقهن، فهل يجوز لإمامة النساء أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية أم لا؟ صلاة النساء جماعة في بيوتهن فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنها سنة ومنهم من يقول ليست بسنة، والأظهر أنها ليست بسنة، لكن إن فعلناها أحيانا فلا بأس، كما يوجد الآن في مدارس البنات تجتمع المعلمات يصلين جماعة، هذا لا بأس به أحيانا، وإذا قدر أن الصلاة كانت في الليل فلا حرج أن تجهر إذا لم يسمعها أحد من الرجال.